قال: خرج كتاب اسمه مجموعة الردود العقدية، ومن أين له العقيدة هذا الضال؟ هو منحرف في العقيدة وفي نهجه، كيف يقال مجموعة الردود العقدية؟ قال: مجموعة الردود العقدية والعلمية جمعه بعض الناس للمنحرف محمد الإمام، يجمع هذا الكتاب ردا على الضلال منهم السقاف والقرضاوي وعمر خالد وغيرهم، ولكن وضع رده على علامة اليمن الشيخ يحيى حفظه الله، وهو ما سماه بالاختصار ضمن هذه الردود. فما هو تعليقكم؟ تقدم التعليق في أكثر من موضع، التعليق على هذا المنحرف والرد عليه والكلام عليه، ولا يحتاج أن يكثر من هذا. الحق الذي يجالسه يخذل ويصير مخذولا، ولا نخرج له بعض الرسائل، الرد على القرضاوي والرد على عمر خالد والرد على السقاف والرد على الحجوري. لا إله إلا الله. انظر يا أخوان كيف يحشر الشيخ يحيى مع هؤلاء، يحشر رجل عرف بالسلفية وبسداد المنهج وبالعلم والغير على الدعوة السلفية وعلى أهل السنة، فالرجل هذا خبيث. انظر كيف يحشر الشيخ يحيى في رسائله، رسائل ذكروها لخرجت الآن، ومن ضمنها هذا، بعد ما ذكر عمر خالد وذكر القرضاوي وذكر السقاف وذكر الحجوري معه. فحسبنا الله ونعم الوكيل، الرجل في غاية الضلال، فهو أليق أن يحشر مع هؤلاء الذين ذكر، والله أليق به أن يحشر معهم. ولكن تقليب للحقائق وتغطية الضرات كما يقال بالنحنحة، صحيح رجل عنده ما عنده من الضلال البعيد يريد يغطي ضلاله، يضع الحجوري، هو الضال، هو الضال الحجوري، وهو ما شاء الله مستقيم وعلى نهج سديد، الحمد لله واقعك سيء، واقعك سيء جدا، وأهل اليمن وغير أهل اليمن يشهدون بضلالك، حتى عوام المسلمين يشهدون ببوائقك ويشهدون بانحرافك البعيد وضلالك السحيق. فأنت رجل ضال منحرف، وتريد أن تحشر أهل السنة وأهل النهج السديد مع هؤلاء الضلال، تخرج مجموعة من الرسائل ومن ضمنها رسالتك على الشيخ يحيى وأنه مع القرضاوي ومع فلان وفلان. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الرجل ملبس، والله ملبس في غاية التلبيس. الحمد لله عافاكم الله من الدراسة عند هذا المدبر. الحق شيء، لما ترى مثل هذا تقول لي أين هذا الرجل؟ وطيب أين موقفك من الرافضة؟ نسيت أنك تقول لا نستحل دماءهم، وأنك تقول أيضا الجهاد والنصر ما حقق أهل عدن من الانتصارات إلى جهنم، وهذا قتال بين مسلمين، وتلك الوثيقة المشينة التي وقعتها وفيها من الكفريات ما فيها، وإن هذا الناس ما نسوا هذا، لا زالت طرية ولا زالت قريبة عهد هذه البوائق. فما أحوج هذا الرجل يا أخواني إلى ذرة عمر، وهو ضال والله. وهذا المسلك يسلك غيره من أهل الانحراف، يرمون أهل الحق بمثل هذا الضلال البعيد. فإن السقاف رمى الألباني، ما بينه وبين أن يكفر إلا شيء يسير، لعله كفره، والألباني إمام، فهو رجل ضال يسلك مسلك أهل البدع وأهل الضلال حتى في رمي أهل السنة. وهكذا أيضا رمى السقاف شيخ الإسلام بأنه يقول بقدم العالم، فهو كافر، كفر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا يسلك مسلك هؤلاء أهل الأهواء، فيريد أن يحشر أهل السنة مع أهل الأهواء، وأنه مثل القرضاوي مثل فلان ومثل فلان. فنسأل الله العافية. فالذي يوفق لعالم سنة ويلازم عالم سنة يستفيد خيرا كثيرا، والله لو لم تستفد إلا النهج السديد هذا خير كثير، ومحبة المنهج السلفي ومحبة علماء السنة هذا خير كثير استفاده الذي لازم هؤلاء الأئمة. فهو رجل الحمد لله أهل السنة قد عرفوا سبيلهم في التعامل معه ومع غيره من المنحرفين السالكين سبيله، فباينوهم وتركوهم عملا بالمنهج السلفي في التعامل مع أهل الانحراف، المباينة والترك والتحذير منهم، فحذروا منهم وبينوا منهجهم وبينوا ضلال الإمام والإمام ولله الحمد أهل اليمن مجمعون إلا من كان بجانبه جالس ومن كان على انحرافه على ضلاله، مجمعون على ضلاله أهل اليمن، حتى عوام الناس قد عرفوا ضلال هذا الرجل. وما يضر شيخنا يحيى هذا مثل هذا الشيء، وكل واحد كما كان يكرر علينا تشرح دعوته، فالناس يعرفون من المنحرف ومن المستقيم على النهج السديد. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، في بعض القراءات سبيل المجرمين، فسبيل المجرمين قد ظهرت باستبانة الآيات وإيضاح الدلالات، قد ظهر الغي من الرشد وظهر المحق من المبطل. فما أدري من يطبع له مثل هذه الكتب، ومن لا زال حسن الظن بمثل هذا الزائر، والله ما هو محل حسن الظن، ولا ينبغي أن يحسن الظن بمحمد الإمام ولا بأمثاله، فهو محل سوء الظن من أهل الإسلام وليس محل حسن الظن، فهو رجل منحرف وقف مواقف مخزية مع الرافضة، أيد الرافضة على أهل السنة في حروب مختلفة، أيد الرافضة على أهل السنة ووقف ضد أهل السنة ونفر عن جهاد أهل السنة للأرفاض في الحروب التي سبقت ومنها الحرب الأخيرة هذه، فله مواقف سيئة مخزية سجلها التاريخ ومدون عليه إلى قيام الساعة. إن لم يعرف حجم هذه المواقف أهل هذا الزمان سيعرفها من سيأتي، وسيحذرون من كتبه ويحذرون من نهجه وسيضللونه ويسبونه. إن لم يعرف أهل هذا الزمان انحراف محمد الإمام سيأتي زمن آخر يعرف أهله هذا الذي عليه هذا المنحرف من الضلال البعيد، فإن بعض الأزمنة ربما يثنون فيها لقيام دولة لهم على أهل الأهواء، يذهب ذلك الزمان وقد دون عليهم ما دون من الشر، فيأتي أناس يبينون ما هم عليه وينشرون ما قيل فيهم. وهكذا محمد الإمام، إن وجد من يثني عليه في الزمن هذا فسيأتي زمن لا يجد من يثني عليه، بل يبينون ما هم عليه، والتحذير مما كتب وألف، وإن كان يزعم في أهل الأهواء الذي ألفه فإنه لا يفرح برد المبتدع على المبتدع، فثلاثة لا يفرح بهم، ومنهم المبتدع يرد على المبتدع، فلا تفرح أن يرد محمد الإمام على القرضاوي، لا تفرح برده وتجعله سنيا لأنه رد على القرضاوي، فلا يفرح برد أهل الأهواء على بعضهم البعض. فمحمد الإمام والقرضاوي عندنا سيان في الضلال، عندنا سيان في الضلال، فلا يبعد الإمام ضلالا عن القرضاوي، والله لا يبعد ضلالا عن القرضاوي، محمد الإمام لا يبعد بالضلال عن القرضاوي، فهو رجل في غاية الانحراف، وثيقته تلك المشؤومة تدل على أنه بعيد عن الاستقامة. وهكذا كلامه الذي قد سطر عليه وكذلك سجله بصوته ولسانه كذلك أيضا يدل على أنه بعيد جدا، ورجل مسيس يسيسه من يسيسه من أهل السياسات، فيقوم متى ما أراد أن يقوم ويخمد ويسكت متى ما أراد أن يسكت، هذا شيء لا ينكره أحد ممن سبر حال هذا الرجل، يقوم إذا أراد السياسيون أن يقوموه قام اكتب في الرافضة، كتب في الرافضة، سطر في الرافضة، يثني عليهم ويحذر من حربهم ومن دمائهم وسفك دمائهم، فالحاصل تارة يقومون تارة يقعدون، فهذا الرجل قد استبان أمره. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.